لم يكن قد علم أن الكلام محرم في الصلاة، كلام الناس، خطاب الناس، رحمك الله فلان، خطاب، ها؟ خطاب. قال: فرماني القوم بأبصارهم. لا بأس أن العاطس يقول الحمد لله في الصلاة، لكن ليس لأحد أن يشمته ويقول له يرحمك الله، ليس له. من؟ لأن في الصلاة شغلا، في الصلاة شغل عن الكلام، عن الطعام والشراب، ها؟ معنى الصلاة فيها شغل عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن الالتفات. لا تلتفت إلا لضرورة، لا تلتفت إلا لضرورة. معنى الشيخ مجدي فضلك أبو يا نسخة إزاي عشان الشيخ محمد عامر فريق سي عامر، الشيخ مجدي لك يا ما شاء الله. طيب لسه بس الشيخ صلاح عايز نسخة، عارف تجيب له نسخة ليه؟ ولو جاء بعد كده في ليلة مثلا مش عارفين نجيب له من أنشأ بعض. كلام في اسم حضرتك يا أخي. الله يكرمك شيخ محمود. من السعودية الجبرية؟ نعم. من السعودية الجبرية؟ لا من موسى. من وش صار من؟ قال الشيخ الله. بكير يا زميل. خط النصر الكبير. خط النصر. بارك الله فيك. قال: فرماني القوم بأبصارهم. هذا الحديث صحيح مسلم، انت عارفين حديث طويل معاه ابن الحكم السلمي. فرماني القوم بأبصارهم فقلت لهم يا كلمة تطلق على اللسان ولا يراد حقيقتها، لا يراد بها الدعاء، لا يراد بها الدعاء. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت رضي الله عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، اللهم كهرني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة لا يصنع فيها شيء من كلامنا هذا، يعني الخطاب. يرحمك الله فلان، هات الماء يا فلان، خذ السواك يا فلان، ده كلام الناس خارج الصلاة. لما دخل الصلاة ممنوع. الصلاة إيه؟ شغل. وقوموا بالليل قوام الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تزن للآية إذا دخل عليه الصحابة وسلموا يرد عليهم بالنظر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نزلت الآية كانوا يسلمون فيشير صلى الله عليه وسلم، هو في الصلاة يشير إشارة يفهم بها رد السلام: إن شئت فعلت كذا، إن شئت فعلت كذا، وإن شئت فعلت كذا. معناه يجوز رد السلام في الصلاة لكن بالإشارة، بالإشارة، بالإشارة. أنا ما نعملش زي بعض العجائز. أنا بشوف بعض العجائز بيصلي الصلاة كده والتليفون رن يرفع السماعة على وواحد عايز يدخل يفتح الباب، يدخل في الصلاة ويفتح له الباب، ما فيش عذر بقى. هذه مشكلة، مشكلة. معناه مرة واحدة من العجائز ابنها بيكلمها: وين المفتاح؟ قالت له: خذ المفتاح. وين في الصلاة برضه؟ ما اعتقد انها في الصلاة. مشكلة كبيرة. لكن الإنسان يكون عارف الأحكام، أحكام الصلاة. لا تعتقد يعني ما هي بطلت الصلاة أصلا، هي الصلاة مش. لا يعني لا تعتقد يعني أصلا هي بتخرج، بتخرج، بتنمو الخروج أصلا. وبعدك تنمو الخروج. وهي عارفة إن الكلام حق. بس هي بتفصل ازاي؟ بتفصل نفسها من الصلاة وتبدأ تستأنف الصلاة من جديد. لا أصلا ترجع للصلاة. الجاهل والناس إذا تكلم فصلاته صحيحة. الناس والجاهل

وفي واحد كده ملاقي ماشي امام الجنازه يقول هذا الذي كان يلب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يلب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام الشهير ابو زكريا دخل مصر فقال رايت في مصر ثلاثه عجائب: النيل، النيل اليوم في بقعه زي كده من النيل فيه الصرف مستهونين بالنيل، انتوا لو تشوفوا بعض الجهال في بلاد الحجاز كده يقول خذوا الكعبه وعطونا النيل، كان بعضهم يقول كده خذوا الكعبه وعطونا النيل، النيل هذا من الجنه، من انهار الجنه، من انهار الجنه، اقوى الانهار في العالم واكبر انهار العالم عرضا. يقول ابن معين هو جاي من هنا عن بغداد فيها دجله والفرات لكن صغار صغار، يقول رايت في مصر ثلاث عجائب: النيل والاهرام وسعيد بن عفير. حافظ مصر، سعيد بن عفير حافظ مصر. يقول ابن معين الذي كان مجالسه فيها الجرح والتعديل قال حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيع بن الجراح يقول عابد الكفر وكيع بن الجراح القران من الله خرج واليه اعود. معكم في الملازم بطيء سياق ما روي في تكفير من قال لفظ القران مخلوق. على الجميع قالوا في الاول ايه؟ القران مخلوق، خلاص الجميع، واتفق العلماء على كفر من قال هذه المقاله، وامتحن الامام ايه؟ الامام احمد امتحن في هذه البحث، وثبت الامام احمد وثبت عدد قليل من العلماء لم يثبت الا القليل. تعالوا بنا الى كلمه اخرى، كلمه اخرى هي إيه؟ لفظ بالقرآن مخلوق. وفي هناك كلمة أخرى القرآن بلفظه مخلوق. إزاي؟ الأولى إيه يا عبد السلام؟ لفظ القرآن مخلوق. والقول الثاني القرآن بلفظه مخلوق. كلاهما نهى عنهما السلف إغلاقا بهذه الفتنة وسدا للذرائع. يقول طيب الكلام هنا كثير طبعا حتى في الحاشيه المحقق اطال النفس في المساله هذه الحاشيه واتى بمذاهب واقوال وكلام العلماء وما الى ذلك. وروي ذلك عن الائمه عن محمد بن ادريس الشافعي وابي مصعب احمد بن ابي بكر الزهري واحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور وسويد بن سعيد الحدثاني وابي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى. هيذكر لك ايه؟ العلماء من السلف الذين قالوا في هذه المقاله ائمه مشاهير بطاط اعراب. بلى، ومن اهل البصره محمد بن بشار غندار، وقفتم على العنوان من اهل البصره، وعمرو بن علي فلاس محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، ومن أهل الكوفة أبو سعيد أشد وهارون بن إسحاق الهمداني أبان أبن الوراق. سعيد الأشج وهارون بن إسماعيل الهمداني ومن أهل مصر والعواصم والشجور أحمد بن صالح المصري والمؤمل بن إيهاب الربعي المكي عزيز مصر ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بالويم وإبراهيم بن سعيد الجوهري نزيل ثغر وميمون الأصبغ النصيبي وسعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصيصي وعبد الرحمن بن سفيان الملط وإسحاق بن رزيق الرسيعيني ومحمد بن أيوب الأصبهاني وذكر عددا حتى قال عبد العزيز بن أحمد بن الشبوية أنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق وقال مالين وقالتهم وديننا الذي ندين الله به. وعن حسن بن السكن أبي منصور البلدي أنه سئل عن من قال الحافظ القرآن غير القرآن قال متابعه السنة لا تجلسوا ولا تغيروا ولا تناكحوا. عن عثمان بن الرزال قال من قال لفظ القرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن آل خراسان عن محمد بن أسلم الطوس أن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرة المروزي من قال القرآن بلفظه أو لفظه في القرآن أو القرآن بقراءته أو قراءته بالقرآن وقدم أو أخر فهو واحد. وقال ما أحسن هذا الكلام ليس بينهما فرق فجعل يتعجل ممن يفرق بينهما ويقول من قال من اللفظية كلامه فإنه يقول إلى كلام الروحاني صنف من الزنادقة. وعن أحمد بن سعيد الداري أبو عثمان أحمد بن سعيد الداري صاحب رد على الجهمية وصاحب كتاب التوحيد ورد على مسلم بن إدريس العميق من زعم أن ربه القرآن مخلوق وهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج أنهم قالوا الجهمية كفار. وأحمد بن سعيد السعيد مثله. وقال عبد الرحمن كتب إلي خلف بن إسماعيل كرمان الحنظلي أن الحق والصواب الواقف المستقيم الذي أدركت عليه أهل العلم أن من زعم أن أنفاضنا في القرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وعن أبي مسعود أحمد بن الفرات أنه قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرعة وأبي حاتم مثله إلا أن أبا زرعة قال لفظ القرآن أو القرآن بلفظه. وقال أبو الرحمن سئل أبو زرعة عن أفعال العباد فقال مخلوق فقيل له ربنا بالقرآن من أفعالنا قال لا يقال هذا. وعن محمد بن إسماعيل الآن من زعم أني قلت لفظ القرآن مخلوق وهو كذاب. وتجيء هذه الحكاية بقولها في آخر هذا الباب إن شاء الله. وعن أحمد بن عبد الله الشعراني من قال لفظ القرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. عن محمد بن جرير الطبري مثل قول عمر احتج به فرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم من أهل القرآن مسموع من الله على الحقيقة حين يكره القارئ فلا يكون من لفظ القارئ ككلام الآدمي حين يلفظ به فيكون مخلوقا. وكلام الله لا يشبه كلامه لأنه غير مخلوق. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن إذا تلاه التالي وقرأه القارئ فالقول قول البارئ والصوت والألحان صوت القارئ. صوت ايه؟ الألحان والأصوات صوت من؟ والقرآن قول من؟ البارئ. إذا أنت بتسمع قرآنه من أي إمام يقرأ الذي تسمعه هذا القول قول البارئ سبحانه معنى؟ والصوت والألحان يقول صوت حلو صوت جميل صوت شوي شوي صوت رديء صح؟ ازاي صوت؟ أصوات القراء واحدة تختلف منهم صوت حسن تتمنى أنه لا ينتهي صح ولا لا؟ ومنهم بعضهم تتمنى أنه يخلص يا رب يخلص الوقت صح؟ فالقول قول من؟ قول المال. والصوت والألحان صوت القارئ المقرأ معنى؟ عرفتم؟ القرآن إذا كان مطلوبا هو كلام الله، إذا كان مكتوبا هو كلام الله، إذا كان محفوظا في الصدور هو كلام الله، إذا كان مسموعا هو كلام الله. فالقول قول البارئ لكنما المكتوب الصوت والألحان صوت القارئ لكنما المكتوب قول البارئ. عرفتم هذا؟ تفضل كده لا ننساها معنا؟ راح خليك معنا الموضوع لسه يعني طويل عاد في اثار لسه ان شاء الله سنتناوله بالصبر ان شاء الله. يقول لفظ القران مخلوق فقد من قال لفظ القران مخلوق فقد قال القران مخلوق. وعن محمد بن جرير اللي هو من؟ طبر محمد بن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري إمام المفسر معنا. وفي طبقته محمد ابن جرير ابن رسكم الجعفر الطبري أبو جعفر أيضا لكنه شيعي جل. ها عندك يا سلام طبق بينهم محمد ابن جرير ابن يزيد الطبر أبو جعفر الإمام محمد ابن جرير ابن رستم الطبري أبو جعفر شيعي جاد. خلاص وضح؟ هتستشكل عليك؟ اكتبها لكي لا تنساها فإن في الكتابة ذكر أرجو. يلا محمد سهويت محمد بن جرير بن يزيد الطبري الثاني من المفسرين. محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي. محمد بن جرير بن رستم الشيعي الجد. قال وعن محمد بن جرير مثل قوله واحتج به فرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة حين يقرأه القارئ